بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام البخاري رحمه الله تعالى. نسختنا بتحقيق الشيخ الدكتور فهد بن سليمان الفهيد حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 36، المبحث 5، مسألة الحرف والصوت، وفيه 5 مطالب. المطلب الأول: المراد بإثبات الحرف والصوت. المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة في الحرف والصوت. المطلب الثالث: الأدلة على هذه المسألة. المطلب الرابع: أبرز شبهات المخالفين من الأشعرية والرد عليها. المطلب الخامس: أبرز شبهات القائلين بقدم الصوت المسموع من العبد والرد عليها. المطلب الأول: المراد بإثبات الحرف والصوت. هذه المسألة لها علاقة واضحة بمسألة صفة الكلام لله تعالى، وتقدم في الفصل الثاني المبحث الثالث منه أن الكلام يطلق على اللفظ والمعنى جميعا، كما أن الإنسان يطلق على الروح والجسد جميعا. فمسمى الكلام يشمل اللفظ الذي هو حروف مقروءة منظومة مسموعة، والمعنى الذي دل عليه ذلك اللفظ فيفهم منه معناه ويتصور المراد به. هذا هو الصحيح في مسمى الكلام، وإن كان عند التقييد قد يراد به أحدهما، وخالف في هذا طوائف. فقالت طائفة وهم المعتزلة ومن وافقهم: الكلام إنما يراد به اللفظ الدال على المعنى. وقالت طائفة وهم الكلابية والأشعرية: المراد به المعنى المدلول عليه باللفظ. وقال آخرون منهم: إن الكلام يطلق على كل منهما بطريق الاشتراك اللفظي. وكل هذه الأقوال الثلاثة يظهر عند التأمل أنها من الأخطاء البينة عند سائر العقلاء على اختلاف اللغات، كما تقدم التنبيه على هذا. فالكلام إذا أطلق يتناول اللفظ والمعنى جميعا. فالأدلة الدالة على أن الله يتكلم دلت على أنه يتكلم بصوت، إذ هذا مقتضى مسمى الكلام. انظر مجموع الفتاوى الجزء الثالث 533. ويعلم مما تقدم أن إطلاق الكلام حروف وأصوات توافق عليه المعتزلة، حيث قالوا: إن الكلام إنما هو اللفظ الدال على المعنى، فهو عندهم مجرد الحروف والأصوات دون المعنى. وأيضا فقد قال قوم من أهل الإثبات من السالمية والكرامية ومن وافقهما من أهل الكلام والحديث والفقه والتصوف: القرآن هو الحروف والأصوات. وقالوا: حقيقة الكلام هي الحروف والأصوات، ولم يجعلوا المعاني داخلة في مسمى الكلام. ولذلك توهم بعض الجهال أن المراد بالحروف المداد وبالأصوات أصوات العباد، وهذا لم يقوله عالم. قال في هامشه: الفرق بين هذه الطائفة وبين المعتزلة واضح، فإنهم وإن وافقوا المعتزلة في أن الكلام إنما هو الحروف والأصوات، فإنهم يخالفون المعتزلة، لأنهم يقولون: إن الله تكلم بالقرآن وكلامه قائم به وهو غير مخلوق. وأما المعتزلة فيقولون: إن الله لم يتكلم بكلام قائم به، بل كلامه محدث وهو مخلوق. وحقيقة قولهم أن الله لم يتكلم بشيء. انظر التسعينية الجزء الثاني 435، الجزء الثالث 967. انتهى في هامشه. وفي المقابل فإن الكلابية والأشعرية زعموا أن كلام الله الذي أنزل على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن، والكلام الذي لم ينزله، والكلمات التي كون بها الكائنات، والكلمات المشتملة على أمره ونهيه وخبره، ليست إلا مجرد معنى واحد وهو صفة واحدة. إن عبر عنها بالعبرانية كانت التوراة، وإن عبر عنها بالعربية كانت القرآن. وأن الأمر والنهي والخبر صفات لها لا أقسام، وأن حروف القرآن مخلوقة خلقها الله ولم يتكلم بها، وليست من كلامه، إذ كلامه لا يكون بحرف وصوت. ولأجل هذا فإطلاق القول بأن كلام الله حرف وصوت نفيا وإثباتا خطأ لاحتماله ما تقدم. أما النفي فواضح البطلان، وأما الإثبات في هذا الإطلاق حينئذ يكون ناقصا، لأن المعنى حينئذ لم يدخل في مسمى الكلام. وأما إذا قيل كلام الله بحرف وصوت فهذا حق ثابت وإطلاقه صحيح. ولذلك هذه المسألة من البدع المولدة الحادثة بعد 100 الثالثة. ونقل ابن القيم عن شيخ الإسلام أنه قال: أول ما ظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المئة الثالثة، فإنه لما ظهرت الجهمية المعطلة في إمارة أبي العباس المأمون وأدخلته فيها رائها بعد أن كانوا أذلاء مغموعين، وهؤلاء كان عندهم أن الله لا يتكلم أصلا بحرف ولا صوت ولا معنى ولا يرى ولا هو مستوي على عرشه ولا علم ولا حياة ولا إرادة ولا حكمة تقوم به. فلما وقعت المحنة وثبت الله خلفاء الرسل وورثة الأنبياء على ما ورثوه عن الأنبياء والمرسلين، علموا أن باطل أولئك هو نفاق مشتق من أقوال المشركين والصائبين الذين هم أعداء الرسول وسوس الملك، وظهر للأمة سوء مذاهب الجهمية وما فيها من التعطيل. ظهر حينئذ عبد الله بن سعيد بن كلاب البصري المتوفى 240 للهجرة، وأثبت الصفات موافقة لأهل السنة ونفى عنها الخلق ردا على الجهمية والمعتزلة، ولم يفهم لنفي الخلق عنها معنى إلا كونها قديمة قائمة بذاته سبحانه، فأثبت قدم العلم والسمع والبصر والكلام وغيرها، ورأى أن القديم لا يتصور أن يكون حروفا وأصواتا لما فيها من التعاقب، وسبق بعضها بعضا، فجعل كلام الله القديم الذي ليس مخلوق هو مجرد معنى أو معاني محصورة، وسلك طريقة خالف فيها المعتزلة ولم يوافق فيها أهل الحديث في كل ما هم عليه، فلزم من ذلك أن يقول إن الله لم يتكلم بصوت وحرف، وتبعه طائفة من الناس، وأنكر ذلك الإمام أحمد وأصحابه كلهم والبخاري صاحب الصحيح، وذكر عدد من الأئمة الذين أنكروا عليه. انظر مختصر الصواعق صفحة 502. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.